هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، وردت نصوص عن السلف على أهل البدع في عهدهم، فهل نستطيع أن ننزل هذه النصوص على المخالفين في عصرنا وإن كانوا لا يصلون في البدعة إلى ما وصل إليه أولئك؟ إذا كان كنا نؤمن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فما فهمه السلف من الإسلام من كتاب الله وسنة الرسول وطبقوه على أهل البدع في أهلهم، فهذا يصلح في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما دام قائما على الإسلام. وما دمنا نؤمن بصلاحية الإسلام، فإن أحكامه التي نزلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤمنين وفي الكفار وفي المنافقين وفي المخطئين هي صالحة لكل زمان ومكان، لأن هذا دين الله الخالد صالح لكل زمان ومكان، كما نؤمن بذلك، وصالح للتطبيق على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيوعيين وعلى الروافض والخوارج والمؤتزلة وكل من يمت إليهم بحبل. السلف عرفت مسجهم، أنا مسكت بإمام من أئمة السنة يعقوب بن شيبة صاحب المسند المعلل الذي لم يكتب مثله كما يشهد الذهبي وغيره. هذا الرجل وقع في بدعة الآن لا تعد عندنا شيئا ولا يمكن يعترض عليه فيها أحد. لماذا؟ لضعفنا ولهوان الإسلام وعقائده وشرائعه وشعائره على كثير من الناس الآن الذين يهونون من شأن السنة ويحامون عن البدع وأهلها. مع الأسف وجد مناهج من هذا الشكل الرديء والعياذ بالله طرحت بدل الإسلام الحق. هذا يعقوب بن شيبة توقف في القرآن، مخلوق مش مخلوق معلوم. إيش قيمته عند أحمد عند الحديث العظيم؟ قال أحمد مبتدئ الضلال ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي، هذا الذهبي الذي يلصق به كثير الأشياء، وافق أحمد على هذا وقال قد سبقه إلى هذا التوقف يعقوب بن جحل وفلان وفلان وفلان بالجحل وفلان وفلان. ولكن هناك كان ألف إمام من أئمة الحديث في عهد أحمد كلهم على خلاف هذا، وقد كفروا الجهمية والحق مع أجل الذهبي. فالتوقف وعدم التصريح بأن القرآن كلام الله يعتبر بدعة وبالا عند أحمد. كم الآن توجد عند كثير من القيادات التي تقود الأمة من الضلالات ومع ذلك نقوم أهل السنة والجماعة؟ هذه موازين رضيئة، هذه موازين شيطانية. امسكوا بموازين الإسلام التي فهمها أحمد وإخوانه من أئمة الحديث وأئمة السنة وفهم الشافعي. ولما ناظر الشافعي حسن الفرد في خلق القرآن قال القرآن مخلوق، قال كفرت بالله. فالآن عند ناس يقولون أن القرآن مخلوق، وإن كان لها لفلفة يلفلفوها، فالأشاعرة يقولون خلق القرآن هذا اللي بين أيديهم مخلوق عندهم. كيف نقول مبتدعا؟ ومن يسير وراءهم؟ كيف إذا عطلوا الصفات؟ كيف إذا قالوا بالتحسين والتقبيح أو نفوا التحسين والتقبيح في شريعة الله؟ كيف كيف كيف كيف؟ فمن يعني اعتنق بدعة من هذه البدع يكون ضالا مبتدعا. الميزان هو الميزان، هذا لا يتغير أبدا. ميزان الله القسط العادل الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفهمه السنة الصالح وطبعا أهل التوحيد والسنة وعلى أهل البدع لا يتغير هذا الميزان. فلا تورى لكم الشبهات والأهوال والتهاويل والتلبيسات والمغالطات، فسيروا على نهج السلف الصالح وقفوا مواطن البدع. لا حرب وإنما دعوة، نحن والله نريد لأهل البدع الخير، ونريد أن ينتشلهم الله من مهاو الضلال، ونخاف عليهم من دخول النار، فنحن نحجزهم ونكسبهم بهذا النقص. إذا انتقدته وتبصر بالخير اعتبرك عدوا، وأنت تقول قال الله قال رسول الله قال الإمام الفلاني قال الشافعي قال أحمد قال فلان قال فلان من أئمة الإسلام، يا راك تحاربه مع الأسف. ما يقول والله هذا ينصحني، والله صحيح الحق معه، ما دام يأكل من كتاب الله وسنة الرسول ويأيد ذلك بكلام السلف فظل الحق معه. لكن والعياذ بالله سماهم الله تبارك وتعالى أهل الزيغ، وسماهم السلف أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة، شوف ما يتهمهم ويبين سوء نياتهم ومقاصدهم، انهم يريدون الشر للامه ويريدونهم الفتنه. والذي يسير على طريق السلف يريد الناس الخير، ما يريد الفتنه، يريد ان ينفي الفتنه واسباب الفتنه عن هؤلاء المساكين حتى يعودوا الى الله ويخرجوا من دوامه الفتن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ لاي خوف ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل وما اعلم تاويل الله. قال فاذا ما في حاجه في الصحيح فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر منهم الرسول وحذر منهم. إذا جاء سيأتي قوم في آخر الزمان يأتونكم بما لم يأتي بما لم تعرفوا عن آبائكم فإياكم وإياهم. حذر منهم الرسول حذر منهم الصالح ولو بالأخذ لا تستذكرها فإن معظم النار من مصر الصالح الشرري كما يقول الشاعر. تبدأ بدء خفيفة كما يقول شاكل زين تبدأ شدرا ثم جراء ثم تمتد إلى أبد بعيدا. وهكذا تبدأ جماعة ببدء خفيفة ثم تتدرج وتنور الزبدة حتى تنتهي بالنهاية إلى أسوأ الأحوال التي يصل إليها أهل الضلال.